السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يعني اللهم لك الحمد، خلعنا لبس الإجرام ولبسنا لبس الإحرام، خلعنا الثياب التي عصينا الله سبحانه وتعالى بها كثيرا كثيرا، ولبسنا ثياب لم نعص الله بها بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن نعص الله فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني قبل ما نوصل للنقاط يا جماعة، وقفة دقيقة مع لبس الإحرام، مع بدلة العبودية اللي احنا لابسينها دي، اخطر بدلة موجودة على وجه الارض كلها، اخطر زي، اخطر من اللبس العسكري اللي اللواءات والعمدة والعقداء اللي اي حد عسكري مسؤول عسكري بيلبسه. يعني في قوانين كده للبدلة العسكرية، يقول لك يحظر خلع الكاب العسكري اثناء مقابلة المسؤولين مثلا وكبار المسؤولين في الدولة، يقول لك يحظر بيع اللبس العسكري. او طب لو واحد بقى بالبدله العسكريه كده والنجوم والنسور اللي على كتفه قام رايح لعب ماتش كوره، يتحول محاكمه عسكريه. ليه؟ لان اللبس العسكري ده له قداسه في القوانين بتاعته، له قداسه. يقول لك يحظر ان هو بالبدله العسكريه يرتاد المقاهي العامه، يحظر انه بالبدله العسكريه ينفل امام المحاكم، يحظر. قوانين يا جماعه عشان هذا اللي انت لابسه ده، بقى اخطر لبس موجود على وجه الكره الارضيه. عشان كده المحاذير اللي دكتور مصطفى قالها لنا ديت يا اخوانا، ديت ليه؟ لانك لابس لبس في غايه الخطوره، لازم تبقى واخد بالك كويس جدا وانت لابس اللبس ده. حاجه طبعا يعني تجيب يعني استغراب شديد جدا، اللي يبقى لابس لبس الاحرام وبيدخن، هو مش فاهم ولا لابس ايه، هو مش فاهم خطوره الزي اللي هو لابسه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره البقره: واتموا الحج والعمره لله. هو ليه بقى؟ فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. إن اللبس ده مش بسهولة كده إنك تخلعه، مش بمزاجك. يعني مثلا مش جالك مزاج الوقت كده أنا مش مكمل العمرة، يا سلام. هو اللي بعد ما لبست اللبس ده بمزاجك ما عادش بمزاجك خلاص. ربنا قال: وأتمه. ده دام شرعت في النسك لا يمكنك إنك أنت تخرج من النسك. فوأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يعني طب في احصار وفي مشاكل وقامت حرب، الموضوع مش كده. ما تقدرش انك انت تخلع هذه البدلة الا الاول لما تعمل بعض التطبيقات الفقهية، ده كمان لو حصل ظروف، انما مش ايه. يعني لبس الاحرام يا جماعة ده عبارة عن المراسم الملكية للدخول على ملك الملك سبحانه وتعالى. يعني لو انت رايح تقابل مثلا ملك السعودية، يقول لك مش اي لبس تبقى لابسه. ولو رايح تقابل مثلا حاكم اي دولة، لازم طريقة مشي معينة، لازم طريقة معينة للدخول عليه، لازم طريقة معينة لتحييته. لو انت في المغرب هتوطي وتركع، لو انت مش عارف في دولة ايه هتعمل كده. مراسم، كل ملك له مراسم للدخول عليه. ملك الملك سبحانه وتعالى له مراسم للدخول على ملك الملك سبحانه وتعالى، ونحن نذهب الى بيت الله، الى الكعبة، الى الحرم المكي. فهناك مراسم، المراسم دي ان من قبل الكعبة ب 500 كيلو متر من المكان اللي احنا فيه ده، هنبدأ نقول لبيك اللهم لبيك ونلبس هذا اللبس. اللبس ده عبارة عن ايه؟ اول حاجه ده كفن، اللبس اللي احنا لابسينه ده كفن. يعني احنا الوقت يا جماعه اتوبيس من الموتى المكفنين منطلقين الى مولاهم. طب انا لابس لبس الكفن ليه؟ لانك تعلن لله انك صرت كالميت بين يدي المغسل، ان يفعل الله بك ما يشاء. انت مسلم كل شيء لله. طوف حاضر، اسعى حاضر، احلق حاضر، اسجد حاضر، اركع خلاص. ما ينفعش بقى انك انت تعمل كده هنا وبعد كده ايه، احذر من احرام الكذابين. انك انت لبست الاحرام واول ما رجعت بلدك كسرت كل حرمات الله. اللبس ده بيعلمك تعظيم حرمات الله. اللبس ده تدريب، يعني العمرة والحج معسكر تدريبي على تعظيم حرمات الملك. يبقى انت لو جيت هنا وقمت راجع بقى واكل ربا، يعني دلوقتي انت ماشي تقول لبيك اللهم لبيك، احذر من تلبية الكذابين، احذر من طواف الكذابين، احذر من سعي الكذابين، احذر من حلق الكذابين، احذر انك تيجي دلوقتي لبيك اللهم لبيك والاتوبيس هيترج والناس مش عارف مش قادرة تقعد من كتر الحماس اللي انت فيه، ولبيك ده يعني يا رب انا تحت امرك، وتقوم راجع واكل ربا. لبيك اللهم لبيك وتقوم راجع واكل مال حرام. لبيك اللهم لبيك وتقوم راجع مكسرة أوامر ربنا في حياتك، أو عصي زوجك، أو قطع رحمك، أو قطع جيرانك. لبيك دي يا جماعة احنا دلوقتي بنتربى على معاني مش مناظر، مش شكليات. الدين مش مناظر وشكليات، كل حاجة بنعملها دلوقتي فيها معنى. بدلة الإحرام، اول حاجه فيها ان هو زي لبس الكفن، فانت تسلم لانك كالميت بين يدي المغسل، يفعل الله بك ما يشاء. الحاجه الثانيه ان ده لبس الزهد، انت خلعت كل سمت للدنيا، انت تجردت من الدنيا تماما، فده لبس الزهد، ومش هتوصل لتتويج هذه الرحله الخطيره اللي احنا ماشيين فيها. ايه التتويج النهائي لهذه الرحله؟ حد يقدر يقول لي ايه بقى التتويج النهائي اللي هو الايه؟ اللي هو الحلق. الحلق ده اللي هو ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته امه. يعني ايه كيوم ولدته امه؟ ها يعني ايه؟ حد يقدر يقول لي يعني ايه كيوم ولدته امه؟ ما فيش سلوك. جميل جدا، ده اول معنى. وايه كمان كيوم ولدته امه؟ على الفطره. ما شاء الله، يبقى عاد على الفطره. وايه كمان كيوم ولدته امه؟ هو انت لما ولدت كنت بتسعى على رزقك، ولا رزقك ولا كان بيجي لك؟ يبقى تخيل بقى كيوم ولدته امه دي معناها شامل قد ايه، معناها كبير قد ايه. التتويج النهائي لهذه الرحله عايز انك انت تاخدها صح. احنا الوقت هنتكلم باذن الله سبحانه وتعالى عن تكامل الاركان بتاعه العمره مع بعض، ولكن الوقت احنا بنتكلم عن الاحرام بس. طب ايه كمان في بدله الاحرام غير معنى الزهد وغير معنى كلميت بين يدي المغسل؟ المساواه يا جماعه، مفيش حد اتكبر على حد بقى، كله لابس لبس واحد خلاص. الوزير والغفير والباشا والمليونير والمديونير كله لابس لبس واحد، كله زي بعضه، كله مقصور لربنا سبحانه وتعالى، اللي هي قول الله سبحانه وتعالى في سوره الفاتحه: اياك نعبد، مش اياك اعبد، نعبد. ليه جت جماعه؟ لانك انت مجرد عبد، مجرد عبد بتسجد وسط عباد كتير. واركعي مع الراكعين، بعد ما ربنا قال واصطفاك على نساء العالمين قال لها واركعي مع الراكعين. اوعى تفتكري انك مميزه على حد في حاجه من حاجات العباده، ده انت تميزتي لانك اتكسرت لله اكتر من غيرك. مكه هي البلد الوحيده اللي لها لبس معين للدخول فيها، هي لها شرط معين، اللي يدخل مكه لازم يبقى لابس لبس معين، اللي هو اللي احنا فيه ده، اللي هو المراسم الملكيه بتاعتنا للدخول على مولانا سبحانه وتعالى في بيته في الحرم المكي. عايزين ان شاء الله باذن الله يا جماعه نفهم خطوره اللبس اللي احنا لابسينه، ونفهم خطوره المعصيه. يعني زي ما بيقول سيدنا عمر كده: لان اعصي الله 70 معصيه خارج مكه احب الي من ان اعصي الله معصيه واحده في مكه. يعني من اول ما انت لبست اللبس ده انت بتتعامل معامله ثانيه، المعصيه مش زي بقى، يعني انت لازم تحافظ على جلال هذا الزي وعلى وقار هذا الزي. ان شاء الله باذن الله دقائق وننوي ونحرم. نحرم مش معناه نلبس اللبس ده، نحرم يعني نقول ايه؟ لبيك اللهم عمر. يعني ايه التلبيه يا جماعه؟ امراه ملبه اي محبه لزوجها، يعني التلبيه فيها معنى الحب. الب بالمكان اي اقام بالمكان. داري تلب دارك يعني في وشها، مقابلها يعني مقبله عليها، يعني لبيك انا مقبل عليك يا رب، لبيك انا بحبك يا رب، لبيك انا مقيم على طاعتك يا رب، لبيك. التلبيه يعني الطاعه بعد الطاعه والاستجابه بعد الاستجابه، يعني انا تحت امر شرعك يا رب، انا تحت امر دينك يا رب. فلبيك اللهم لبيك معنى عظيم جدا يا جماعه، واحنا بنلبي معنى كبير قوي. طيب دلوقتي يعني لبيك يعني ايه لبيك؟ يعني ربنا نادالك، فانت بتلبي نداء ربنا. طيب انت دلوقتي عشان تلبي النداء ده سبت بلدك ووطنك وشغلك ودفعت كذا الف جنيه وسبت بيتك وجيت، هو كل واحد يناديك هتسيب حياتك وتروح له؟ لا طبعا. طيب اشمعنى بقى هنا التلبيه ديت بهذا المستوى؟ يبقى واحنا بنقول لبيك اللهم لبيك لازم تبدا تستحضر بقلبك لبيك ليه؟ يعني انا سايب حياتي كلها ليه؟ التلبيه يا جماعه يعني ما هي مره واحده في العمره، يعني مش بعد ما تروح مثلا الكعبه وتخلص العمره بكره بقى تقعد تقول ايه لبيك اللهم لبيك. هي بتتعمل المره دي في العمره، ولو ديت العمره الوحيده او ما فيش عمره بعدها هتبقى مره في العمر، يبقى دي عباده ممكن تبقى مره واحده بس في العمر. فانت لازم تبقى واخد بالك انت بتعملها ازاي. النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيلبي ما كانش راكب اتوبيس مكيف وماشي على طريق متسفلت. النبي عليه الصلاه والسلام وهو يلبي كان على دبه عليه الصلاه والسلام، ال 500 كيلو متر كانوا يعني افتكر تعب النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام بيلبي، وافتكر النبي عشان يوصل ال 500 كيلو لمكه لبى كم مره؟ كم مره رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى؟ يعني تخيل كده 500 كيلو متر، يعني كيلو المتر النبي كان يلبي فيه كم مره مثلا، يعني هتوصل في الاخر لعشرات الالوف ومئات الالوف من مرات التلبيه. فلازم يكون عندنا همنا في التلبيه، ولازم يكون عندنا عزيمه في التلبيه، ولازم نبقى فاهمين يعني ايه معنى لبيك اللهم لبيك. نستحضر ايه؟ زي ما قلنا في درس الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، تفتكر ايه وانت بتقول عليه الصلاه والسلام؟ تفتكر اخلاقه، تفتكر قلبه وايمانه، تفتكر عبادته، تفتكر دعوته وجهده، تفتكر فضله عليك، تفتكر مقامه عند الله، تفتكر احتياجك اليه عليه الصلاه والسلام ورغبتك انك تبقى في الجنه. طيب وانت بتقول لبيك اللهم لبيك تفتكر ايه؟ اول حاجه حب الله. ما هو لبيك ليه؟ لبيك عشان بحبك يا رب. انت سايب وطنك وجاي ودافع وتعبان ومتغرب عشان بحبك يا رب، عشان حبك اغلى عندي من اي محبوب تاني في الحياه، عشان انت احب شيء الى قلبي في الوجود كله. طب وانت بتقول لبيك اللهم لبيك وقعد تفتكر حب الله بقى، افتكر نعمه عليك، افتكر عمل لك ايه، افتكر منته انه جابك من وسط الناس دي كلها، افتكر كل نعمه ربنا اداها لك في دينك وفي دنيتك. اقعد افتكر بقى. المفروض ان كل واحد مننا اصلا عامل ورقه نعم، عامل ورقه نعم، وكل فتره كده يطلع الورقه ويحمد ربنا ويفتكر نعم ربنا عليه. اقعد دلوقتي بعمل ورقه نعم في دماغك كده وافتكر. طيب لبيك اللهم لبيك، المعنى الثاني تعظيما. انا رب انا معظم نداءك، انا سبت الدنيا كلها وجيت البي نداءك تعظيما يا رب. طيب وانت بتقول لبيك اللهم لبيك وبتفتكر معنى التعظيم، تفتكر ايه؟ افتكر جلال خلق الله في السماوات، افتكر عرش الله، افتكر حجاب النور الذي لو كشفه لاحرقت صبحات وجه من انتهى اليه بصره، افتكر الملك اللي راسه عند العرش ورجله قد مرقت في الارض، افتكر ملائكه السماوات السبعه وتسبحها لله، افتكر كل ما شاء، افتكر ما سبع سماوات مليانه ملائكه تجأر بالتسبيح للنهار، افتكر ال 20 مليون نوع كائن حي اللي ربنا خلقهم على وجه الارض، افتكر كل حاجه تورس تعظيم الله سبحانه وتعالى في قلبك، وتملأ قلبك بهيبه الله، عرش الله، حجاب النور، الملأ الاعلى، جبريل وهو الان كالحلس البالي عند سدره المنتهى، ميكائيل وهو لم يضحك منذ خلقت النار، اسرافيل او ملك النفخ في الصور وقد احنى ظهره منذ الاف السنين ينتظر الامر بالنفخ في الصور لقيام القيامه. افتكر عظمه ربنا. طيب لبيك، يبقى لحد دلوقتي قلنا لبيك ايه؟ اول حاجه لبيك يا مصطفى السلطان، لبيك اللهم عمره، صح كده؟ يبقى يبقى اول معنى في التلبيه ايه؟ لبيك. عايزين نجاهد يا جماعه، عايزين شويه مجاهده يا جماعه، عايزين نسترجل في عباده ربنا، يعني عايزين شويه عزيمه في عباده الله سبحانه وتعالى. هي ايه يا عمره؟ لبيك حبا. تفتكر ايه وانت بتقول لبيك اللهم لبيك بالحب؟ لا، الحب تفتكر في ايه؟ نعم الله، افتكر نعم ربنا عليك في كل حاجه عملها لك في حياتك. طيب ولبيك اللهم لبيك الثانيه ايه؟ استاذ ياسر، استاذ هيثم، تعظيما. طيب ونفتكر ايه في التعظيم؟ جلال ربنا في خلق الكون، وجلال العرش، وجلال حجاب النور، وجلال الملائكه، والمعرض الاسماء الحسنى اللي احنا قعدنا فيه الليله دي. افتكر معرض الاسماء الحسنى كله صوره صوره وانت بتقول لبيك اللهم لبيك على محمل التعظيم. افتكر اسماء الله الحسنى اسم اسم وانت لبيك اللهم لبيك. ده يا جماعه مدرسه تربويه، يعني زي ما قلنا على الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، الذكر ده لو انت بتذكر ربنا وانت عايش مع معانيه دي مدرسه تربويه لقلبك. يبقى لبيك اللهم يا شيخ عبد الرحمن تعظيما، لبيك اللهم عمره لا رئه ولا سمعه. طيب لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك الثالثه ايه بقى؟ قلنا حب وتعظيم، يبقى لسه ايه؟ خوف. خوف، انا خايف ان انا ما لبيش نداءك اصلا يا رب، يعني انا جاي كل ده عشان خايف، جاي خوف. خوف من ايه؟ خوف احسن تلقيني في نارك ولا تبالي، خوف من جهنم، خوف من عذاب القبر، خوف من تجديد خروج الروح عند الموت، خوف من سوء الخاتمه، خوف من ان ربنا يعاقبك بذنوبك في الدنيا. لو ذنب واحد اتعاقبت بيه الدنيا ممكن يقدر عليك دنيتك كلها، يقدر عليك صحتك ورزقك ونفسيتك وعلاقتك بالناس بعقوبه ذنب واحد بس، عقوبه ذنب واحد والعياذ بالله. فيعني فربنا يسلم وربنا يحفظنا. يبقى خوف، خوف من عذاب القبر، خوف من اهوال القيامه، خوف من جهنم، خوف. يبقى كل ده ايه؟ يبقى لبيك اللهم ايه؟ خوفا. يبقى ده. طب والرابعه لبيك اللهم ايه بقى؟ رجاء. ما شاء الله، الله اكبر ولله الحمد. يبقى الرابعه رجاء. رجاء في ايه بقى؟ تفتكر ايه وانت بتقول لبيك اللهم لبيك رجاء؟ افتكر ايه؟ ايش؟ في رحمه ربنا، عايز رحمتك يا رب. وايه كمان؟ الجنه. يلا يا جماعه شيخ محمد ممدوح يلا شيخ تفتكر ايه؟ مغفره انك عايز ربنا يغفر لك، وايه كمان؟ يا نهار اسود، والجنه يا جماعه ان ربنا يديك الجنه والفردوس الاعلى والنظر لوجه الله والشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض، وانك انت تمر من على الصراط، ونعيم القبر وحسن الخاتمه والاثر الدنيوي للطاعه، وان ربنا يفتح عليك في دنيتك، وان ربنا ينصرك ويأيدك ويحفظك ويكرمك ويعلمك ويفهمك ويفتح عليك في الدين والدنيا ويشفيك ويرزقك ويصلح احبابك. افتكر انت، شوف انت عايز من ربنا ايه، شوف طلباتك من ربنا في الدين وفي الدنيا وفي الاخره ايه. يبقى لبيك اللهم ايه لبيك. انا حاسس ان انا بدي حقنه فيتامين في جسم ميت، مفيش بقى. انا حاسس ان نداء النوم بس. والله ما شاء الله يا جماعه، انا شايف ما شاء الله 90% من الاتوبيس ما شاء الله مفنجل معايا، يعني الحمد لله. شو 10% اللي سقطوا هم احرار بقى، يعني هم اللي ولو ان حاسس ان 90% منهم 50% ايه يعني يعني فتح عينه ونام من جوه خلاص، دماغه نامت. فانا دلوقتي لبيك لسه ايه تاني؟ يبقى لبيك اللهم ايه يا شيخ محمد ممدوح؟ اول حاجه لبيك اللهم ايه؟ حبا. تفتكر فيها ايه؟ تفتكر فيها ايه؟ نعم ربنا يا شيخ محمد سمير. يعني نعم ربنا زي ايه؟ كل واحد يقول لي نعمه من نعم ربنا كده، اللي هو يقول لبيك اللهم لبيك هو بيفتكرها. ها نعمه ايه؟ نعمه الصحبه الصالحه استاذ ياسر. نعمه ايه؟ الالتزام والسنه. جميل شيخ عبد الرحمن. نعمه ايه؟ الصحه. ما شاء الله بيعمل يعني. الله اكبر ولله الحمد. نعمه الصحبه. ايه كمان هتقول لبيك اللهم لبيك؟ كل واحد يا جماعه يقول نعمه. اللهم انت هتلبى على نعمه ايه؟ التأشيرة الربانية ان ربنا اذن ليك انه يجيبك في العمره، نعمه العمره. ها نعمه ايه تاني؟ الايه؟ الزوجه. الزوجه نعمه. ماشي امرنا لله مثلا يعني. حلو انت ما شاء الله، انت بتجيب من الاخر كده وكده نعمه ايه كده. خلاص يا جماعه لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. الله اكبر. صيغ التلبيه من دكتور مصطفى، ادينا بقى صيغ التلبيه برضه مرغوبا ومرغوبا. ما انت بقى تدينا صيغ التلبيه ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ها ايه النعمه الثانيه؟ نعمه ايه؟ نعمه الشيخ عبد الرحمن السرجاني، ونعمه الشيخ محمد السرجاني، ونعمه الدكتور مصطفى رفعت، ونعمه الاستاذ عمر الحنبلي، ونعمه الفريق التربوي، كل دي نعمه يا جماعه. ها طيب خلاص لبيك اللهم لبيك. الثانيه ايه بعد الحب؟ تعظيم. نفتكر فيها ايه باختصار؟ انا عايز كلمه واحده، معرض الاسماء الحسنى. عايز كلمه واحده افتكر معرض الاسماء الحسنى من ساعه ما دخلته لحد ما خرجت. اسم من اسماء الله، صوره من صور التدبر في خلق الله، زائد بقى اطلع فوق بقى شويه بقى عرش الله وحجاب النور وملائكه الملائكة الاعلى والسبع سماوات اللي مليانه ملائكه والفلك الدوار. افتكر. طيب لبيك اللهم لبيك ايه كمان يا استاذ مصطفى؟ يعني قول حاجه واحده بس ابقى متاكد منها، حاجه واحده بس تكون متاكد، لو طلعت غلط خوف. يبقى لبيك اللهم لبيك خوفا. طب خايف من ايه؟ انتوا خايفين من ايه يا جماعه؟ كل واحد يقول لي خايف من ايه كده؟ ايه خايف من جهنم؟ خايف من ايه تاني؟ من عذاب الله. خايف من انتقام الله في الدنيا؟ من عذاب القبر. خايف من ايه تاني؟ سوء الخاتمه، ربنا يحفظنا. خايف من ايه تاني؟ الصراط واحوال القيامه وحر القيامه وارض المحشر. خايف من ايه تاني؟ خايف من المرض، خايف من الفقر، خايف من سلب نعم ربنا عليا، خايف من تحول عافيته، خايف من كل ده، صح ولا لا؟ يبقى كل ده برضه انا رب جاي لك عشان يا رب تشفيني، عشان يا رب ما ابتليش بمرض انا ما اقدرش اصبر عليه، عشان يا رب ما افتقرش، عشان يا رب انوي يا عم، وانما لكل امرئ ما نوى. انوي، قال انت جاي لملك الملك. يا جماعه لو احنا دلوقتي مش رايحين الكعبه، انتوا عارفين ان الكعبه جنبها القصر الملكي، لو احنا رايحين عندنا لقاء مع ملك السعوديه في القصر الملكي، انت مش رايح الكعبه، وهو طالب انه يقابلك، هو ناداك وطالب انه يقابلك، وانت رايح تطلب اللي انت عايزه، هتبقى طول الطريق مشغول بايه؟ اطلب منه ايه؟ يبقى عايزين نستشعر بقى، فالله اولى، الله اولى من المخلوق. طب لبيك اللهم لبيك بعد الخوف ايه؟ رجاء. رجاء ايه؟ رجاء ايه؟ عايز ايه من ربنا؟ عايز رحمه ربنا. عايز ايه تاني؟ عايز ربنا يفتح الدعوه. يفتح ابواب. ايه عايز ايه تاني؟ عايز ربنا يفرج كرب اخواننا المسجونين. عايزين نوصل بلدنا بالسلامة. عايزين ايه تاني؟ عايزين نروح. عايزين ربنا ينتقم. عايزين ايه؟ عايزين عايز ايه تاني؟ عايز تصلي في المسجد الاقصى. عايز ايه تاني؟ عايز تتجوز شيخ عبد الرحمن السرجاني. عايز عروسة تانية. عايز ايه تاني؟ متأكد؟ ده مرض. عايز ايه تاني؟ عايز الجنة. عايز النظر لوجه الله. عايز الفردوس الاعلى. عايز الشرب من ايد النبي عصام على الحوض. عايز حسن الخاتمة. عايز الفتح والنصر والمدد والحفظ والاكرام والرفعة. وان ربنا يزيدك ولا ينقصك ويعطيك ولا يحرمك ويؤثرك ولا يؤثر عليك. عايز ان ربنا يستعملك لنصر دينه في الارض. عايز ان ربنا يفقهك في دينه. عايز ان ربنا يغفر لك ويرحمك. ده معاني لبيك اللهم لبيك. افتكروا يا جماعه ربنا يسترها على هابي سنتر والجوار بعد كده. ربنا يسترها على هابي سنتر والجوار وان شاء الله باذن الله. ابشر ابشر يا شيخ. فكلمه الحق ان شاء الله. من المهم يا جماعه احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول لبيك اللهم لبيك هي مره واحده في العمره. شدوا حيلكم يا اخواننا ان شاء الله باذن الله. وكل واحد سواء حد يتطوع ويعلي صوته عشان الناس تهتم بيه او واحد تاني. يعني سيدنا موسى كان يحج وقد وضع اصبعيه في اذنيه وله جؤار الى الله بالتلبيه. يجأر واحد قلبه بيجأر لربنا. بيجأر بيبص كده على السماء حواليك والجبال والنخيل واجأر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لبى ملب إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر أو حجر أو مطر منها هنا وها هنا لحد ما ينقطع المشهد تماما. يعني التلبية الكون كله بيتفاعل معاها. ما لبى ملب إلا بشر. قالوا بالجنة رسول الله. قال بالجنة عليه الصلاة والسلام. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول ما تقول لبيك الملائكة تبشرك. أول ما تقول لبيك الحجر والشجر عن يمينك وشمالك يلبي ربنا. أول ما تقول لبيك يبقى أنت كأنك بتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات. الله سبحانه وتعالى بإذن الله يقبلك. الكون كله يتفاعل مع التلبية. الكون كله. فيعني عايزين نستشعر عظمة هذه العبادة إن شاء الله بإذن الله. ويعني نلبي بقلب كده. وزي ما بقول لكم لوحدك تعبت من التلبية ابدأ ادعي. تعبت من التلبية ابدأ يسبحي وكبري. يعني ايه؟ انما نحافظ على الذكر ان شاء الله باذن الله.